بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والتوفيق والإخلاص، ونسألك دوام النعم وكمال حسن الخواتيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فيقول العلامة الشيخ علاء الدين عابدين رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم أمين في هديته العلائية وكفارته، يعني كفارة اليمين إذا حنس فيه، ما معنى أنه الكفارة تكون فقط في اليمين المنعقدة، أما اللغو فلا كفارة فيها باتفاق، وأما الغموس فعند الحنفية أيضا لا كفارة فيها. بقية الكفارة وين؟ فقط في إذا ما حنث في المنعقدة. قال: وكفارته تحرير رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. هذا على سبيل التخير. أما الدرجة اللي بعدهم اللي هي الصيام، هذا على سبيل الترتيب معهم. تمام. فإذا كان هو عنده أموال، يعني مخير بين تحرير الرقبة وبين إطعام 10 مساكين وبين كسوة 10 مساكين، طبعا تختلف قيمتهم. يعني تحرير رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم بما يصلح للأوساط، من أوسط ما تطعمون أهليكم. مرة بالنهار؟ لا، بده يطعميهم أكلتين مشبعتين. أكلتين بده يكونوا جوعانين كمان، ما رح يتروى منقوشة يعني وحدة، ما بدنا بعض الأحيان، بدنا الوسط، الإنسان الوسط. في واحد مثلا تحط له مثلا ربطة أو تحط له 10 مناقيش بينفد فيهم، هذا مو مقياس. واحد بيأكل هيك يعني مثل الأرفان، بيأكل هيك يعني أنه مثل صاحب الأنفة، يعني لقمتين ثلاثة، هذا مو مقياس. الإنسان الوسط، نعم، بالقيمة الوسط. لو إنسان وسط في مقدار أكله ووسط، هذا لما بدك تحسب قيمة، أما لما بدك تجيبهم يأكلوا، نعم بيأكلوا كل واحد حتى يشبع، بس بيجيبهم شبعان، مو يشوفهم طالعين العزيمة من عندك أو عند الشيخ عبد الله الستيتية بأهل الجود والكرام، يقول يلا اصطادهم هلأ هدول 10 مساكين دائين بطن عبين، بيأخذون يلا تفضلوا شباب، ما بيحسنوا يأكلوا، هذا مو معتبر، وده يكونوا جائعين مو آكلين. نعم. وأكلتين مشبعتين، مو شرط مثلا نفس النهار، ممكن مثلا غدائين، ممكن عشائين يعني على يومين، ممكن سحور وفطور، ممكن سحورين فطورين، هذا إذا اختار الإطعام. بما يصلح للأوساط وينتفع به فوق 3 أشهر، يعني الوسط يدوم مقدار فصل، يعني فصل من الفصول 3 أشهر، لأنه يعني عدد واحد كل فصل ممكن أنه يغير لباسه، هذا إذا اختار اللباس. طبعا يستر أكثر بدنه، ويجيبك الواحد مثلا جوز جرابات على المشي أو طائية ما بيمشي الحال، يكون يستر البدن. تذكرت أنه قصة الفصول 3 أشهر، أنه كل فصل تغير الجو، تغير اللباس، تغير الحال. فبعض طلاب علم هيك مقصرين أمثالي، بيجي الشتاء بيقول ليش ما عم تدرس؟ والله برد هلا، شايف شوفت عينك برد كتير. بيجي الصيف شوف يا أخي حنختني. بيجي الربيع والله هلا حلو الجو بس لازم نطلع سيران، بيطلع سيارين. والخريف يقول تقلب الجو عم نقرب وعم نعم. فبعضهم قال في هذا، قال: إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. أنت بدي أخذ يعني، وهذا حالنا الله يتوب علينا، كل وقت عم نتعلل هيك بأشياء عم ننشغل، والوقت عم يمضي والشمس تجري لمستقر لها. هيك واحد في مثل عامي بس كمان في عبرة بنفس المعنى، انه نعم واحد جاء عند جماعة سائل شحال، يعني جاء طرق الباب جاء بعد بيت طابقين، فدق الباب طلع قال له اعطونا ما عندك مما اعطاكم الله. قال له والله اهلا وسهلا بس احنا حاطين المونه فوق كلها، هلا هلا الدنيا شتي وقاعدين هون، بالصيف تجي لعنا نطلع لفوق ان شاء الله بنعطيك. فاجى بالصيف كمان تناوؤوا من الشباك خير، قال له اعطونا ما اعطاكم الله. قالوا له والله بس يعني صعب النزل علينا تحت، نحن قاعدين فوق، تجي بالشتاء بكون تحت دغري. فقال لهم شفناكم فوق شفناكم تحت، هذا المثل، ايه شفناك فوق شفناك تحت. فهذا اللي بيتعلل هيك دائما. قالوا لا تعدم خرقاء وعلة، الخرقاء يعني الجذبة اللي ما بدها تشتغل، اللي هي سهل تنكيش الأعذار من تحت الأظافر ما بيقولوا، بس اللي بيعتذر ينجو ويفلت من العقاب أو من العتاب، بس ما بيحصل شيء. يعني هو صارت غاية مطلبه أن يسلم من العقاب، لكن ما حعاقبك بنوبة بدون ما تتعلل. إذا الشغلة على اختراع عذر لا تعدم خرقاء وعلة، والله راسي حبيجعني، والله واجعني كذا، والله مقرب، والله كذا وما فيقوني، وشغلة سهلة اختراع عذر. لكن المشكلة أنه شو حصلت بالنتيجة؟ إذا كوكب الخرقاء لاحة، أي كمان قصة أنه عم تنسج كساء، يعني بقى كوكب سهيل، هذا سهيل بيطلع بآخر الشتاء، يعني بس بدأت يخلص البرد آخر الشتاء، فهي عم تنسج وعلى مهلة ميت مهلة بقلب بارد. بعدين انطلع ظهر كوكب، معناتها شو؟ ما عاد في فائدة منه هذا، لأنه نحن عم ننسجه مشان البرد. إذا كوكب الخرقاء لاح بكذا، نسيت كلمة، سهيل ألقت غزلها في القرائن، تصير بقى مشان الله الكم هذا أنت سجيلية وأنت زكاتك أنت قريناتك يعني. قرائن. إذا كوكب الخرقاء لاح، هذا بزماني أتذكر أنه طالعته وكتبته، بس إذا ما راجع الواحد العلم سبحان الله بينسى. إذا كل ما أجت مناسبة، أدنى مناسبة للفائدة ذكرها، يعني لا تقول هلأ ما وقتها، معلش ولو مزجت بعض العلم ببعض. هلأ شوف واحد بيقول يا أخي هلأ عم نقرأ عقيدة، شو بدنا باللغة العربية؟ فوتنا بالحيط الشيخ، سيما ولا سيما ومدري شو. مو صحيح هذا المنهج، المنهج العلمي. أنت وماشي عم تأخذ، عم تراجع النحو، بس أنت عم تقرأ عقيدة، مرأ معك درس نحو بلاش أخذته، هذا ما دخله، يعني هذا مو محسوب عليك درس نحو، بس أخذته عند أهل الحرص، هذا بيعدوا مكسب. أما المشكلة إنه إذا كان لا سمح الله من أهل البطالة ما في فائدة. لو أخي شو بدي أنا بدي عقيدة وبس. أو إذا مرت مواعظ تركنا أخي، شو بدنا؟ نحن ما بدنا مواعظ. ما بدك مواعظ؟ ليش العلم هذا مشان شو؟ ومشان تنجو به يوم القيامة؟ شو الفائدة؟ بعض الناس ذاك، بعض الأفاضل الله عطيهم قلب ولسان في الوعظ. أنت شيخنا، شيخنا الشيخ فواز الله يحفظه، شيخنا الشيخ اسماعيل زبيبي كمان سبحان الله، عم يحكي أحكام العورة، بلش يحكي بقى على الستر والحجاب والكذا. يعني بعض الناس بتضايق، أخي نحن جاي نقرأ كتاب، شو يا الشغلة؟ مو هيك يا باسط راسه، جونا جاي نقرأ. عم يعطيك حلم، هو مثل الطبيب حكيم، ليش اسمه حكيم؟ بده يشوف يعني شيء بناسب، يعني بناسب الأمة، بناسب العموم الأمة. كل واحد الله سبحانه وتعالى جعل له كمان لبسته، كل واحد الله جعل له منهج، بس كله هذا كله علم نافع. سبحان الله، يعني الله يبارك فيكم. هلا إن شاء الله منطالع البيت برك نبحث عنه. ألقت غزلها في أوله، ألقت غزلها في القرائن، ألقت غزلها، شايف شلون؟ الدليل إنه ما شاء الله في تفاعل. الله يفتح عليك. اللهم صل على الحبيب. طيب، قال كالملاءة، يعني أمثلة على الكسوة التي تصلح للتكفير، الملاءة، بس هيك كتابتها مو صحيح. الملاءة عطينا، لازم يكون بعد الألف يكون فيه همسة على السطر، لأن كاتبينها كالملاءة، هيك تقرأ هي. أو الجبة أو القميص. القميص يعني مثل الجلابية، أقرب شيء يعني كلمة قميص نحن نقول جلابية. أو القباء، القباء مثل عباية أو إنباز بيقولوا. تعرف الإنباز؟ الإنباز بيلبسوه، بيلبسوه يعني يكون مفتوح هيك يعني تجيب بيصفوه أشالة. هذان يعني اللباس العربي القديم. ماشي. كيف يلبسوا الشيخ أحمد حارون؟ الشيخ أحمد حارون، الشيخ ناجي الله يرحمه آخر ما أدركنا بيلبسه. الشيخ صادق حبنكي. سيدنا الشيخ عبد الرزاق له بعض الصور. اللباس هو يعني هيك أصيل ما شاء الله. سابق. ولو لم يكن جديدا، مو شرط إنه يكون جديد. عنده فتح الخزانة، لا في بعض الناس عنده شهوة إنه تشتري كتير لباس. كل ما شاف شغلة ديجيتالية بعدين بيتكوم عنده كتير عليه كفارة يمين ايه شاب 10 مساكين يلا كل واحد ينقي طقم ويلبسه بسم الله منطرون وجاكيت بسم الله قلابية بسم الله عباية بسم الله. ولا بد للمرأة من خمار مع الثوب، يعطي بس ثوب ما غطى كل ما ينبغي أن يستر. ولا يكفي السراويل. السراويل مفرد ولا جمع؟ السراويل مفرد، السراويل مفرد والجمع سراويلات. مش مفرد السراويل؟ هذا المشهور، المشهور مو عن العامة، المشهور في اللغة. يقول المشهور في اللغة أنه سراويل مفرد وسراويلات هو الجمع. ذاك شو قال ابن مالك؟ قال ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع. يعني سراويل مع أنه مفرد لكنها ممنوعة من الصرف. قال ليش؟ قال لأنه بتشبه صيغة منتهى الجموع مثل مصابيح ومثلا كذا عصافير. نعم. لكن في قول آخر أنه مذكور بالقاموس المحيط الذاكرة بآخر شيء يعني. قال قيل أنه سراويل جمعوا سيروال، وقيل شيروال، وقيل شيروان، في أقوال. القول الثاني جمعها سراويلة بتصير، لا بتصير سروال مفرد وسراويل جمع. أقول سراويلات. سراويلات. إيه. جمع سراويلات. بيذكروا بينقلوا مقولة هني بيسووا لسيدنا علي بس الله أعلم بذلك يعني. يقولوا ما تسرول قنت قط. ولا تعم قعدت قط ولا تسب تسمكت قط. يعني ما نعم تسرول قمت ما لبست السروال قائما لبسوا على قاعد وحتى ما يعني يتفركش. ولا تعم قعدت والعمامة ما لا أتعمه إلا وأنا قائم، لا يتعمه القاعد. ثالثة ما تسب تسمكت لما أكلت سمكا يوم السبت. نكاية باليهود يعني. الله أعلم بحقيقتها. ينسب سيدنا علي كثير شعره لأنه هو سبحان الله سيدنا علي من أرباب الفصاحة والبلاغة، فالناس كل ما شافوا شغلة عجبتهم بيصيروا مثل مغناطيس. هلا كثير مين هيك؟ الإمام الشافعي كل ما شافوا أبيات فيها حكمة يقول سيدنا الشافعي الله يرضى عنه. ينسب إليه كثير. فقالوا لم يثبت عن سيدنا علي إلا بيتين من الشعر ذكرهم بالقاموس المحيط. تلكم قريش تمناني لتقتلني فلا ربك ما بر ولا ظفر ولا ظفر ولا ظفر يمكن بالكسر ولا ظفر إلا باعتبار قيمة الإطعام. يعني إذا واحد صد عطى هذول الفقراء كل واحد سراويل سراويل على الماشي يعني مثل الشروال أو بنطرون يعني هذا أو البيجامة بنطرون البيجامة كل هذا بيدخل تحت كلمة سروال يعني ما يستر النصف الأسفل من الإنسان. قال هذا ما بيكفي إلا إذا كانت قيمته تساوي قيمة الإطعام أو أكثر. حقيقة السروال بيكفي إطعام أكثر من يوم، ممكن السروال يعني يأكل في عدة أيام إذا باعه. فباعتبار القيمة قيمة الإطعام، قال أنا اخترت الإطعام لكن بدي أدفع القيمة. شو القيمة؟ قال بدي أعطي سروال بدل. يجوز ذلك. واحد عليه زكاة بدل الزكاة عطاهم شو عطاه للفقراء سمنة ورز وسكر شو عن شو مشكلة ما في مشكلة عليه زكاة أموال. هو واحد مثلا عليه زكاة وعنده لنفرض مثلا في فقير عم يعمر بيت وهو عنده شمينتو بلوك قال له تعال خذ حديد شمينتو بلوك قد ما بدك عطاه حسبه من الزكاة معلش باعتبار القيمة على اليمين لا هذا باعتبار القيمة في كل ما يجب من زكاة أو من كفارة يمين أو كفارة ظهار أو كفارة صيام إفطار عمدا، نحو كله نفس الشيء، القيمة جائزة عند إحنا. بس عفوا قصدي إذا حلف يمين بده الأصل هو بده يختار الكسوة، فعطى لواحد سروال، سروال أما بيمشي الحال. قال لا أنا ما أعطيته على أساس كسوة، أعطيته على أساس أنه هاي سلعة بتساوي قيمتها مثلاً والله 5000 ليرة، 10000 ليرة، 20000 ليرة، اللبناني بتحسبها بطلع مثلاً أكثر. إيه فقال هدلونة، إذا نحن أنا بدي أعطيه مثلاً مال مشان يأكل إطعام قديش لازم أعطيه؟ بيجوز أنه مثلاً لو أعطيت للواحد مثلاً 3000 لكل شخص تكفي أو 1000، ما ماني حاسبه منيحي هون. نعم. ف لكن لو عطيته السروال، السروال حقه قديش؟ حقه 20000 او 30000. فانا اعطيه عمليا، يعني انا بعطيه ناوي الاطعام مو ناوي الكسوه. بس من الزكاه المال في يدفعه كمان، لو ان واحد عليه زكاه نفس الشيء بيقدر يدفع، انه مثلا عنده البسه الزكاه، ايه فدفع البسه، اعطى البسه بدل ما يعطيه. نعم. والاولاد صغار، في يعطي اولاد صغار وصغار ولا كبار؟ نفس الكفاره. الكفاره لا، الكفارة بده يكون على سبيل، هلا بذكرها، تبع الكفارة على سبيل التمليك. ببروني إذا بده يطعميه ببروني. لا ما بيمشي الحال، لا إذا بده يختار الإطعام ما بيمشي الحال إلا على سبيل التمليك. يعني أنا بشوف هذا الوسط قديش بياكل الكبير، مثلا بده مثلا 2000 ليرة، 3000 ليرة لبناني، 4000 ليرة مثلا، فرحت عطيته إياهن، أنا ملكته للصغير أو عطيته لابد لهدلونة لهذا الولد. حط اليوم بالمكمورة تبعه. هني زيتهم تحط. إيه أو جاب له طعام، لكن على سبيل التمليك مو الإباحة، إنه تعالوا يا ولدات مثلاً حبايب تعالوا كلوا، جاب 10 أولاد صغار كلهم ما بيأكلوا قد شخص واحد. صح. ما بيمشي الحال هيك، هذا لأنه إباحة، إنه كلوا قد ما بتكون وروحوا. أما تمليك عطى لكل واحد علبة بتشبع الرجال الكبير من الأولاد الصغار على سبيل التمليك، وهن أولاد فقراء بجوز. شو الفرق بيناتهم؟ نعم التمليك، بس التمليك بده يملكهم ما يشبع الكبير. ما يشبع الكبير، تمام، أو قيمة ما يشبع الكبير. وإذا غدى مسكينا وعشى غيره 10 أيام لم يجزه. يعني هلأ الأصل يجيب 10 مساكين غديهم ويعشيهم مثلا، أو غدائين وعشائين، في رخصة عند أحناف له شخص واحد مسكين واحد، لكن على مدة 10 أيام عم يغدي أو بيغدي، قال له كل يوم تجي تتغدى تتعشى حد من هلا، لا 10 أيام، فتعدد الأيام قام مقام تعدد الأشخاص، فهذا جائز. سلف في يدفع سلف؟ لا ما بصير يعطيهم دفعة واحدة، ما بيجوز. أما لو أعطاياهم قال له وكلتك أنا بتعطي لزوجتك كل يوم مثلا 5000 ليرة، 3000 ليرة، لأنه كل يوم من صعب الواحد يقعد إذا وكله يعطيه لزوجته، مو له صفية الكفارة، لزوجته أو لابنه الفقير. طيب هلأ صورة تانية، هو جاب 10 فقراء وغداهم، وتاني يوم جاب 10 أو نفس النهار جاب 10 وعشاهم، أو جاب 20 دفعة واحدة وغدا، أنا مو بدي طعمي أنا 10 مرتين، حجيب 20 طعمي المرة واحدة، نالوا الله يتقبل، صح أنا 10 والباقي صدقة لك، بدك تأخذ 10 منهم تعشيهم. لو مثلا ما جبت، أنت جبت رجعت جبت 10 ثانية، ما بيمشي الحال، لازم 10 من هذول يتغدوا هن يتعشوا أو يتغدوا مرة ثانية عندك. طيب شو اللي خصص؟ لأنه ربي حبيب قال 10، فعشرة عشر، وبيّن النبي عليه الصلاة والسلام وبيّنوا الفقهاء ذلك ووضحوا أنه 10 مساكين بدهم يأكلوا أكلتين مشبعتين، فأنت جبت 20 طعمتهم أكلة واحدة، ما بيمشي الحال، لازم 10، يعني لازم اللي يتغدى هو اللي يتعشى. ولو غدى مسكينا وأعطاه قيمة العشاء أجزأه، قالوا تعال تغدى وهي العشاء ثمن العشاء، معلش بيمشي الحال. وإذا أطعم مسكينا 10 أيام كل يوم غداء وعشاء أجزاه، ولو دفع له قيمة الطعام كذلك، تمام، كذلك في كل يوم حتى استوفى 10 كفاه. ولو دفع له قيمة الطعام كذلك في كل يوم حتى استوفى العشرة كفاه. يعني كل يوم بيعطيه نعم مقدار، حتى يعني بعضهم قال بالتقدير مقدار صدقة الفطر، اعتبروا أنه الأكلتين المشبعتين قدر نصف صاع من بر، يعني تقريبا أكثر من كيلين ونص مثلا، عفوا أقل من كيلين ونص، أكثر من كيلين نعم من القمح من البر. شيخنا الشيخ الفرتاح الله يحفظه بيقول أنه كيلين ونص تقريبا، يعني من باب الاحتياط عم يزيد شوي، يعني يقول تقريبا هو اثنان. فالقيمة قديش بطلع هون؟ 7000 دينار يعني بهالتقريب بهذا التقدير، فبيعطي لكل فقير هذا المقدار تمام، اعطاه القيمة يومي. قيمة نصف صاع كأنه أطعمه أكلتين مشبعتين يوميا يوميا، طبعا إذا بده يعطي فقير واحد، أما إذا جاب العشرة بيعطيهم كل واحد 6-7000 يمشي لها. وإن عجز عنها كلها وقت الأداء، لا وقت الحنث، وقت الأداء يعني هو حنس، لما حنس ما كان معه، ما معه مصاري هلأ شو واجب عليه؟ يصوم، فهو ما صام، بقي بعد 10 أيام قال بدي كفر، فأتاه رزق بيدفع. قال إيه بس أنا وقت اللي حنست كان واجب عليه الصيام، بده يهرب من الدفع يعني، قد ما بدك بصوم بس لا تقرب على الجيب. هيك واحد قال له لشيخنا الشيخ عبد الرزاق، قال له قد ما بدك بصوم بس لا تقلي بدي عليك ذبيحة بالحج، شغلة خطيرة، ممنوع الاقتراح والتصوير. لا وقت الحنث، صام 3 أيام ولاء. إذا كان لما بده يكفر هو معه مال بده يدفع، ما معه مال ولا عنده شيء من هالأشياء، لا رقبة ولا طعام ولا كسوة، قاصام 3 أيام ولاء متتابعات. عند الأحناف اشترط التتابع، قراءة ابن مسعود فصيام 3 أيام، فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعات، قراءة غير متواترة تحمل على التفسير. نعم، لا يقرأ بها في الصلاة. وشرط استمرار العجز إلى الفراغ من الصوم، يعني هو صام 3 أيام، يوم الثالث قبل المغرب بشوي إجا مال، نقول له الله يتقبل صيامك، لك الأجر عليه بس بدك تدفع تمام، يعني ما عاد يمشي الحال، بيكون رب العالمين بده يكرمه بالصورة اللي ذكرتوها بالأجر. إنه كان شو إنه نحن أول صورة كان أنا منه، إنه كان أساس بده يصوم، عفوا كان أساس ما مع مصاري أنبار وقت الحنث صحيح. يعني حلف ما بيأكل هالشغلة وأكل منها، هلأ لما أكل هذا اسمه وقت الحنث. وقت الأداء إمتى؟ لما بده يعني قرر أنه بده يكفر عن يمينه، بعد يجوز بعد 10 أيام، بعد 20 يوم. وقت الحنث ما كان مع مصاري تمام، ولكن بعد فترة صار مع مصاري هون بيصوم ولا بيدفع؟ لا، هو العبرة بوقت الأداء، هلأ أنت قررت تأدي معك وإن كنت وقت الحنث ما معك لازم هلأ تدفع شو طعام أو كسوة. في ينطر يرجع يرجع روح المصريين يرجع أدي، لأنه بطل شرط لما يصير معه مصاري. العبرة بوقت الأداء، العبرة بوقت الأداء، بس حدا بينطر بيساوي هيك بينطر كأنه عم يقول له يا رب يعني تفقره تبعد تقطع عنه الأرزاق والأموال مشان يكفر بالصيام، ما حدا بيقوله يا رب زيدني، إلا إذا كان بقى يعني بقى من شديد البخل كذا كنا محرم نفسه. رأى الصيف مكتوبا على باب داره فظن به الضيف فقام إلى السيف، يعني شاف كلمة الصيف مكتوب فصول فكر الضيف أمر تعب وراح جاب السيف، فقلنا له خيرا فظن بأننا نقول له خبزا فمات من الخوف. ديش هذا الفقر المسكين يعني. المقصود بالأداء أداء القسم، مو أداء القسم، أداء القسم هذا تبع بالسياسة، أنا أتفوت مع السياسة رؤساء ولا أداء القسم، يعني هو مقصود الأداء القسم يعني الحلف، قصدك الحلف، عنا الحلف لما قال أقسم أو كذا لن أفعل كذا هذا اسمه قسم، لما فعل هذا الشيء اللي حلف أنه ما يساوي هذا اسمه حنث، لما بده يدفع كفارة هذا اسمه وقت الأداء تمام. قديش معه ولا يؤدي نعم ما حددوا يعني ما ذكروا أنه من باب يعني من المضيق. نعم الله. ثم قال وإن عجز عنها كلها وقت الأداء إلى وقت الحنث صام ثلاثة أيام ولاء، وشرط استمرار العجز إلى الفراغ من الصوم، ويبطل بالحيض. يعني هي بتعرف حالة أنه بتجي الدورة بعد يومين وراحت قال بدها تصوم فصامت بدها تعيد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ليش اخترتي هذا الوقت؟ أنت بتعرفي أنه هذا يجب فيه التتابع. فالمذهب الحنفي لو أنه صامت يومين وحاضت عليها تعيد، وإذا ما عرفينه خلطة إيه مو معذورة بالجهل هي. لكن إذا كان سألت شافعي بإلا مو واجب التتابع. أيوة. إحنا لا مقرر المذهب يعني. ويبطل بالحيض. أما كفارة صيام اللي بتكون أو كفارة مثلا إيه كفارة صيام بالنسبة للمرأة، لأنه عم نحكي على النساء، إفطار عمدا في رمضان هي شهرين متتابعين، إيه ما بيخلو الشهرين من حيض، فهي معذورة في ذلك. أما ثلاثة أيام في يعني مجال إنه تقدم وتأخر فيهم حتى تتحرى إنه ما يكون في حيض. بخلاف كفارة الفطر، فلو صام المعسر يومين ثم قبل فراغه ولو بساعة أيسر، هو معسر صام يومين ثم قبل فراغه ولو بساعة، يعني اليوم الثالث بيومين تامين، اليوم الثالث شرع فيه وقبل المغرب لحظة أيسر، لا يجوز له الصوم. شو يعني لا يجوز له الصوم؟ يعني لا يجزئه الصوم، مو لا يجوز لازم يفطر، لا لازم نحن نقول له كمل وهو نفل لك. ويستأنف بالمال، ولكن الأفضل إكمال صومه، فإن أفطر فلا قضاء عليه. هذا نفل غير مضمون يعد، لأنه من الأساس ما شرع نفله، شرع على أساس أنه واجب. ثم قال ولو نسي كيف حلف بالله تعالى أو بطلاق أو بصوم لا شيء عليه إلا أن يتذكر. هو نسيان شو حلف، قال بالله ولا حلف والعياذ بالله يعني بالطلاق أو بالحرام أو حلف إن فعل كذا فعليه صيام وكذا، نسي شو طريقة الحلف، قال لا شيء عليه، لأنه حتى تتذكر نفتي كلا ما في شيء واجب عليك، لأنه لا يجب عليه شيء بالشك إلا أن يتذكر. ولم يجوز التكفير ولو بالمال قبل حنث، إذا كان نعم حلف بعدين قرر أنه بده يحنث، يعني هو حلف ما يزور أخته مثلا، لازم أنت تزوره ولو حلفت ما تقطع الرحم، قال إذا كان أدفع كفارة وبعدين زور أختي، دفع كفارة قال له الله يتقبل، رجع زور أختك ورجع أدفع كفارة مرة ثانية، لأنه أنت كفرت قبل الحنث لك الأجر، لكن شو ما سقطت عنه الكفارة، لا يجوز التكفير قبل الحنث عند الحنفية. طيب أم راح لعند الفقير قال له شايف أنت، أنا أعطيتك هدلون طلعوا مو ظابطين، أنا أعطيتك إياهم كفارة وأنت هاته لنشوف، ما بيمشي الحال، لأن الفقير أخذ ملكون، ما بيسترد من الفقير لوقوعه صدقة. ومصرف الكفارات هو مصرف الزكاة الآتي بيانه إن شاء الله تعالى، يعني لأصناف أصناف الثمانية اللي ذكروا إنما الصدقات للفقراء والمساكين. نعم. ثم قال ومن حلف على معصيتين، نعم هذا إن شاء الله نعود إليه، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا وعافنا وعافنا بسر الفاتحة.